بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ في درس السيرة النبوية مع الدرس الأول. قال المؤلف: الدرس الأول مكة وولايتها إلى العصر النبوي. لماذا البداية بمكة؟ لأن مكة هي مركز الأحداث الأساسية في السيرة النبوية بعد المدينة، لكن هي البداية. الأحداث النبوية والسيرة النبوية انطلقت من مكة، ولذلك بدأ بها المؤلف حتى نعرف تاريخها، لأن السيرة النبوية لا يمكن فهمها إلا إذا عرفنا تاريخ مكة، كيف بدأت وكيف تطورت إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول المؤلف: لم تكن مكة بلدا آهلة بسكان، بل كانت مكانا قفرا ليس فيه أحد، فرحل إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى، واصطحب معه هاجر أم ولده، ولده إسماعيل. وطبعا تعرفون أن زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام سارة أم إسحاق، لكن سارة بقيت في الشام، وجاء إبراهيم بأمر الله عز وجل إلى الحجاز ومعه هاجر وهي أم ولده إسماعيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. هذا وصف ابن عباس باعتبار ما كان موجودا في ذلك الوقت الذي حدث به بهذا الحديث، وإلا في ذلك الوقت الذي جاء فيه إبراهيم لم يكن هناك كعبة، ما كان في بيت مبني. نعم، موضع البيت معروف، لكن الذي بناه بأمر الله وإبراهيم. قال: وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، ترك أم ولده وترك ولده الرضيع في هذه الصحراء، في هذا المكان القفر ليس فيه ماء وليس فيه أحد وليس فيه إنس، ورجع التوكل على الله عز وجل، ورجع وترك عندهم شيئا قليلا، ترك جرابا فيه تمر، الجراب يعني كالكيس الآن، فيه تمر وسقاء فيه ماء فقط، في مكان ليس فيه ماء، ليس فيه شجر، ليس فيه إنس، ليس فيه شيء. قال: فتبعتهم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. إذا كان الله الذي أمرك، إذا لن يضيعنا، اذهب. يعني انظر إلى التوكل العظيم عند هذه المرأة الصالحة. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الآيات، حتى بلغ يشكرون، يعني من سورة إبراهيم، الآيات المعروفة من سورة إبراهيم. وجعلت أم إسماعيل، وانطلق إبراهيم الآن، ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل وانطلق إلى الشام، رجع إلى حيث كان. فبقيت هاجر عليه السلام في هذا المكان، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، يريد ماء، يريد رضاعة، يريد حليبا، طفل رضيع يريد غذاء وما فيه، هي عطشة وابنها كذلك عطشان وما في ماء. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي، حتى إذا بلغت الوادي الصفا الآن طبعا تعرفون المنطقة التي بين الصفا والمروة، إذا انطلق المنطلق من الصفا إلى جهة المروة يأتيه هناك يأتي وادي مسيل يعني. هذا الوادي الآن طبعا ما في وادي الآن، كله مبلط، لكن وضعوا له الآن علامة، الإنارة الخضراء. الإنارة الخضراء ما بين الإنارتين، هذا هو الوادي، هذه منطقة الوادي كان مسيلا. فهي رضي الله عنها لما وصلت إلى هذا المكان، إلى الوادي اللي الآن معلم عليه بالإنارة الخضراء، لما وصلت إلى هذا المكان سعت، يقول فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان، ففعلت ذلك 7 مرات، ترقى على الصفا تنظر ما في أحد، فتنزل وتنطلق إلى جهة المروة. إذا بلغت الوادي سعت، لأن الظهر سالك فتجري فيه، حتى إذا بلغت المروة رقت على المروة ونظرت هل من أحد، ما تنظر ما في أحد، فتنزل تهبط وتنطلق إلى جهة الصفا، وتأمل في المسافة البعيدة بين الجبلين بين الصفا والمروة، وهي في لهفة وخائفة على ابنها، فكانت تسعى 7 مرات وهي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. وهكذا يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك سعي الناس بينهما. إذن هذا أصله. يقول فلما أشرفت على المروة، يعني في الشوط الأخير، سمعت صوتا فقالت صهم، صح يعني اسكت، وكأنها تنادي نفسها، يعني كأنها تريد، يقول تريد نفسها، يعني اسمعي ايش هذا الصوت. يقول ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني وصل الصوت، وصل عندك غوث. يقول فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، بحث الأرض بجناحه أو بعقبه حتى ظهر الماء. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل غياثا لها وهي في هذا المكان، ولأنها قالت لزوجها إبراهيم إن الله لن يضيعنا، وهل ضيعها الله؟ والله ما ضيعها، أرسل إليها أكرم ملك عنده، من هو؟ جبريل، فبحث بجناحه ونبع الماء. يقول حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، لما نبع الماء جعلت تصنع رضي الله عنها حوله كالحوض، كالحوض، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، يعني هي تأخذ من الماء والماء يفور، النبع يعني يفور ماء كثير، وهي حوضته، جعلت حوله كالحوض. يقول قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لكانت زمزم ظاهرة على الأرض، عين على الأرض يراها الناس، ولم تكن بئرا، هي زمزم بئر. النبي يقول لو أن أم إسماعيل، النبي دعا لها قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركت الماء لأصبح عينا على ظهر الأرض، يعني لو لم تغرف أو لو لم تحوض حوله. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وهذه بركة لمن؟ لأهل مكة، أليس كذلك؟ إن الله لا يضيع أهله، لأهل مكة يبني، ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام، تراجع لعلها يبني، تراجع، وإن الله لا يضيع أهله. يقول وكان البيت مرتفعا من الأرض، هنا المقصود بالبيت يعني موضع البيت وليس الكعبة، لا موضع البيت. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك. يعني إذا جاء السيل لا يصل إلى هذه الرابية المرتفعة التي هي موضع الكعبة، موضع البيت، السيول تحيط به. وسبحان الله، يعني إلى عهد قريب كانت السيول إذا نزلت عند الكعبة تحيط بالكعبة. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جر. الآن أم إسماعيل بقيت في هذا المكان ومعها طفلها الرضيع، وعندها زمزم تشرب من ماء زمزم، وهذا من فضل الله عز وجل. في هذه الأثناء مرت قبيلة يمنية سائرة، ولكن ما مرت على نفس المكان، لا، أو قريبا منه. يقول حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم. جرهم هذه قبيلة من اليمن، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا، نزلوا في أسفل مكة وفي الموضع الذي فيه زمزم رأوا طائرا يحوم حول موضع زمزم والكعبة. وتعرفون أن الطيور تحوم حول الماء. يقول فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. لأن مكة عبارة عن وادي، يعني مكة الكعبة وزمزم وهذا الموضع عبارة عن وادي، ولذلك يأتي في السيرة يسمونه بأهل الوادي. فهم يقولون إن هذا الوادي ما فيه ماء، إذن هذا الطير ماذا على ماذا يحوم ويدور؟ فأرسلوا جريا أو جريين، الجري هو الرسول، يعني أرسلوا رسولا حتى يستكشف لهم الخبر. يقول فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا، قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. تأملوا في الأخلاق العظيمة التي كان عليها الناس في ذلك الوقت، يعني هذه قبيلة عظيمة فيها الرجال وفيها الفرسان وفيها الشجعان، ويستأذنون من امرأة ومعها طفلها رضيع. لو كان في هذا العصر لقتلوها وقتلوا طفلها واستولوا على الماء واحتلوا. ويقولون أن البشرية ترقت، كانت في عهد الطفولة ثم في كذا، الآن أصبحت مكتملة. لا والله، الآن أصبحت منتكسة إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخلاق عظيمة كان عليها الناس في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعث ليتمم هذه الأخلاق بماذا؟ بالدين. إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. أخلاق عظيمة كان عليه العرب، من الشهامة والشجاعة والمروة والكرم والجود، لكن ناقصة، لأنها على الشرك والخرافة، على دين فاسد. فجاء النبي ليكملها، ليتممها بالدين. ولذلك الإنسان إذا كان عنده دين وخلق فإنه مكتمل. وكما قال كعب بن زهير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. يعني في داخل النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم من الدين ومن الكرم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم. الآن القبيلة كلها سكنت في مكة، وشب الغلام أي إسماعيل وتعلم العربية منهم. إسماعيل هو في الأصل لسانه ليس عربي، هو ابن إبراهيم، لكن أخذ العربية من هذه القبيلة اليمنية وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام شب شبابا عظيما، فكان أفضل الناس في مكة وأعظم الشباب أدبا وخلقا وقوة وشجاعة. يعني يقول هو أنفسهم، يعني أفضل رجل فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا المدح له قبل النبوة. أما إذا جاءت النبوة اكتمل الاكتمال العظيم، ما يحتاج أن نقول كان شجاعا وكريما. النبوة ما بعدها مرتبة ولا بعدها منزلة. يقول: فلما أدرك زوجوه امرأة منه وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. طبعا هذا طبعا كثير من النساء هكذا، نحن في بلاء وفي ضيق وأف إيش هذا العيش، وهي طبعا تكون فيه خير، لكن التسخط والتشكي هذا غالب على النساء. مثل هذه المرأة تشكي من؟ تشكي إسماعيل، والله المستعان. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. ما شاء الله على هذه الرسالة، وصلت له الرسالة: غير عتبة بابك. فقال عليه السلام: قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. يعني غير عتبة بابك إيش معناه؟ أنا فارق هذه المرأة، هذه المرأة ما تصلح، هذه مرأة يعني ما ليس عندها الرضا والقناعة، لا تحمد الله ولا تشكر الله ولا تصبر على قدر الله، يعني ما عندها هذه المعاني العظيمة. إذن هذه ما ينبغي أن تكون هذه زوجة لمثل إسماعيل، وما ينبغي أن تكون زوجة لرجل سوف يكون في المستقبل رسولا ونبيا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ما تصلح. لذلك أوصاه أبوه إبراهيم بأن يفارقها. وتأملوا في فراسة إبراهيم العظيمة، حيث حكم على المرأة وعرف أنها لا تصلح لابنه في جلسة واحدة وأمره أن يفارقها. إسماعيل هل تردد؟ لا، مباشرة امتثل الأمر وفرق هذه المرأة، ولأنه أطاع أباه في ذلك فإن الله عز وجل عوضه خيرا منها كما سيأتي. يقول: فلبث عنه إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده أيضا، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله، الله أكبر، والأولى لم تثني ولا حتى قالت الحمد لله، والله المستعان. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، فقط لحم وماء، يعني ما في شيء نباتي، ما في قمح، ما في بر، ما في من هذا الأمور، لحم وماء. طيب لو الواحد منا الآن يعني استقل باللحم والماء فقط، لا يأكل إلا لحما ولا يشرب إلا ماء، كيف تكون صحته؟ تدهور الصحة. إلا في مكة يأتيك هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما، يعني اللحم والماء، لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. سبحان الله. وهذا يبارك الدعاء من؟ دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي: وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. إذن ولذلك أهل التعبير في الرؤيا يعبرون العتبة بالزوجة، عتبة الباب، لأن هنا قال، هنا لأن إبراهيم كن بالعتبة على من؟ على الزوجة. والله أعلم. ثم لبث عنهم ما شاء الله، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي من التحية والاحترام والتقدير من جهة الوالد من الحنو والمحبة. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني. قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. هي الأكمة هي الرابية المتقدمة الآن، الرابية المكان المرتفع، فأشار إلى أكمة مرتفعة، الأكمة مكان المرتفع، مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا ينبغي للإنسان إذا بنى مسجدا أو بنى شيئا من هذا القبيل، يعني وقفا، أن يلهج بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتأمل أيضا في أن هذا البيت العظيم بناه فقط إبراهيم وإسماعيل، وإبراهيم هو الذي يبني وإسماعيل كالعامل معه، يناوله الحجر ويأتي بالحجر. وهذا والله من فضل الله عز وجل على الخليل إبراهيم وعلى ابن إسماعيل، حيث بني البيت، بني الكعبة، فلهما أجرها وأجر من طاف حولها ومن صلى عندها إلى قيام الساعة. وتأمل أيضا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرض الأمر على إسماعيل لم يلزمه ويأمره، لم يقل له: يا إسماعيل تعينني في ذلك وتلزمني، لا، وإنما لأنه يعرف أن الأمر شاق وفيه عمل، وربما تعطل إسماعيل عن مصالح له، لأن إسماعيل تعرفون كان يصيد، كان يأتي بالرزق من الصيد، وهو قد جاء إليه وهو يبري نبلا، ولذلك الصيد هذا من أطيب الرزق، من أطيب الحلال هذا الصيد. فإبراهيم عليه السلام يعني انظر إلى الأخلاق العظيمة التي عليها الخليل عليه السلام، لم يلزم إسماعيل، هو ابنه يستطيع أن يلزمه، قال: يا إن الله أمرني بأمر، يعني أول أخبره إن الله، إن هذا ليس رأيي وليس قصدي، إنما هذا من أين؟ هذا من الله، هذا أمر الله، يعني الله أمرني. فماذا قال له إسماعيل؟ اصنع ما أمرك ربك. قال: تعينني، يعني عرض عليه الأمر عرضا وليس إلزاما، لم يقل له: إذن تعينني في ذلك، تلزمني، لا تذهب، لا تنشغل عني، كما يقول الآن الآباء لأبنائهم، وإنما قال: وتعينني. ماذا قال إسماعيل؟ هل قال: لا أنا مشغول، أنا عندي أولادي وأنا عندي كذا؟ لا، قال: أعينك. الله أكبر، في موقف أعظم من هذا بين إبراهيم وإسماعيل، ما هو؟ الذبح. يعني مثلا مبنى، ها، قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال له إسماعيل؟ افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أعظم الوالد وما أعظم الولد، سبحان الله. نكتفي بهذا القدر ونتابع غدا إن شاء الله، والحمد